يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. قال حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مسترت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. كل هذه الأحاديث صحيحة، وهي في باب ذكر القبر الذي هو أول منزلة من منازل الآخرة، والذي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارته بعدما نهى عن زيارة القبر، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا شك أن الإنسان إذا ذهب إلى هذه القبور فإنه يرق قلبه وتذكر إقباله على الله سبحانه وتعالى، وعن قريب سيكون واحدا من هؤلاء الذين انقطع ما بينهم وبين أقاربهم وما بينهم وبين أحبابهم وأصدقائهم، فلم يعد يجيب ولا يؤنسه أحد، وإنما ليس له إلا عمله، فهو حريص حفرته، إن عمل صالحا وجد خيرا، وإن عمل غير ذلك وجد جزاء عمله. هذه منازل لا بد منها، طال العمر أو قصر فإنه لا بد من هذه المنازل. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون القبر، وكانوا يزورون القبور بقلوبهم لا بأبدانهم كما هو حاصل عندنا الآن، الذين ما صرنا ناتي القبور إلا ضاحكين متندرين مستهزئين. ولعل كثيرا من يذهب إلى القبر لا يفرق إذا كان في قبر أو في مقهى، فهو في القبور بين دنياه لا عند آخرته، يذكر من أعماله ويذكر من مشارعه، يعد ويحسب ويعطي ويمنع ويضحك ويفخر، وكأن هذا المنظر لا يأتي عليه يوما ما، وكأنه لا يكون حبيث حفرته متخليا عن خلق الله سبحانه وتعالى منفردا بلقاء ربه عز وجل. عجيب الإنسان يطالع منازل الناس ثم لا يتأثر، وكلنا ذاك إنسان في الحقيقة، كيف ينعم الإنسان وقبور الموتى محيطة به من كل حد من أصوب، يمشي بين القبور فيطالع هذا ما كان أكثر مال، ويطالع هذا ما كان أعظم سؤددة، وينظر إلى هذا ما كان أجمل منظرا، ويطالع هذا ما كان أشد عملا. ثم هؤلاء جميعا الآن إلى أين وما مصيرهم؟ إن تكلموا فلا يسمعون، ولو كان لأحدهم أمنية لود الرجوع لا ليعمل ولا ليأكل ولا ليتاجر ولا ليعود إلى منصبه، وإنما ليذكر الله تبارك وتعالى ويعبد الله عز وجل. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ود ذلك، ولكن لا رجوع بعد موت ولا منقلب إلى أهل بعد فراق هي السنة التي يطالعها كل أحد ويعينها كل لبيب، والتي بها يحصل الفرق الواضح للناس بين خالق ومخلوق ورب ومربوب. فإن ربنا حي لا يموت، وكل من سواه فان، كل من عليها فان. ألم نطالع هذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقضي ويحكم ويعز ويذل ويغني ويفقر ويعطي ويمنع، لم يغب عن ملكه، فهو الحي الذي لا يموت. تلك القبور ينبغي أن تكون لنا معها وقفات وعندها زيارات، ولا ينبغي لإنسان أن يعرض عنها، بل كلما قسى قلبه وتملك في الدنيا عليه لبه ذهب إليها فنظر إلى حاله الذي سيكون عليه بعد. هذا حاله الذي سيكون، ومآله الذي إليه سيصير. مهما علت القبور، زينوها، زخرفوها، جملوها، ولكن ذلك كله ليس بشيء، فلا يغني ظاهر عن باطن، ولا يمنع زينة من عذاب. تطالع ظواهر القبور فإذا بها مشيدة، ويخفى عليك بواطنها، فبواطنها بين منعم يرى مقعده من الجنة، وبين معذب يرى مقعده من النار. هو صندوق الجزاء، وحق لرجل عاش على اليقين في حياته أن يجد ثمرة هذا اليقين في قبره، فيقال له حينما يجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف، لأن الله لا يجمع عليه خوفين: خاف ربه في الدنيا فآثر مرضاته، أيخاف إذا وضع في قبره؟ أيخاف إذا أقبل على ربه؟ لا والله، يأبى الله أن يجمع على عبده خوفين. هو خوف واحد: إن أمنته في الدنيا خفته في الآخرة. فيقوم الرجل هذا الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال له: فيما كنت، فيما كنت فيما مضى في أيام وليال وشهور وسنوات؟ فيقول: كنت في الإسلام. الله أكبر، كنت في الإسلام، هذا الدين الذي أحببته، وهذا الدين الذي له جاهدت وله دعوت، هذا دين ربي أحببته وبذلت من أجله ودعوت إليه وصبرت على أوامره. هذا الدين الذي ما شككت فيه. فيقال له: ما هذا الرجل؟ أي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا، أنقذنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، بصرنا الله عز وجل به من عمى، هدانا الله سبحانه وتعالى به من ضلال، فلولاه ما عرفنا حقا من باطل، ولا عرفنا خيرا من شر، ولا ميزنا نورا من ظلام. جاءنا بالبينات فاتبعناه وصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. وهذا دليل على أن الله سبحانه لا يرى في الدنيا. قال: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فإن الله لا يرى في الدنيا، إنما يرى الله في الآخرة في الجنة، ودون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الدنيا فلا. يقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله. وانظر إلى جواب الرجل السديد، ما قال: ما رأيته، فقد يراه غيره. لا، وإنما هو اليقين الذي عليه مات، عليه عاش وعليه مات، لذا قال: لا ينبغي لأحد أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لأحد أن يرى ربه، كما جاء عند مسلم. فقال إنه لا ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحسم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، هذا مقعدك في النار لو دخلتها، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاك منها وعصمك منها، انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها من نعيم، فيقال له: هذا مقعدك. ثم يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. هذا اليقين الذي يكون عليه الإنسان فلا ريب ولا شك فيما هو عليه من حق وما هو عليه من دين، ما شك في نبيه ولا في دينه ولا في ربه ولا في لقائه ولا في آخرته ولا في جنة أو نار، بل كل ما جاء في القرآن صدق به، وكل ما جاء في السنة آمن به، لم يخالط إيمانه ذلك شك ولا ارتياب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هذا اليقين الذي ينميه العلم، فكلما كان الإنسان بربه أعلم وبنبيه أبصر وبدينه أعرف، كلما كان بذلك كله أيقن. فإن مبنى اليقين على العلم، لهذا عظم العلم، عظم العلم حيث يعرفك بربك الذي تعبده، عظم العلم حيث يعرفك بدينك الذي تعتنقه، عظم العلم الذي يعرفك بنبيك الذي تطالع سيرته وأقواله وأعماله، فتكون على بينة من ربه. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، ما يستويان. من يمشي على بينة من ربه وعلى نور من ربه، كمن هو حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. وأما إذا كان غير ذلك كان رجل سوء ما عرف صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة، هذا يجلس في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري لا أدري لا تدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى هذا المقعد من الجنة، هذا مقعدك لو كنت قد عملت صالحا، انظر إليه، انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحسن بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فالجزاء من جنس العمل، فمن كان على اليقين عاش على اليقين ومات على اليقين بعث على اليقين، ومن كان على الشك مات على الشك وبعث على الشك، ومن كان على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن كان على المعصية مات على المعصية وبعث على المعصية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. عادة الكريم الجواد، يأبى الله أن يعيش الإنسان على يقين فيموت على شك، فرحمته سبحانه عظيم. فمن عاش على الحق مات عليه وبعث عليه، ومن عاش يرجو الجنة مات على عمل أهلها وبعث على ذلك إن شاء الله، ومن عاش في المعاصي والظلمات والشكوك مات على ذلك وبعث على ذلك. هذا القبر منزل عظيم، أرق مضاجع الصالحين وأفزع عليهم وأفسد عليهم نعيمهم ودنياهم. هذا عثمان رضي الله عنه يقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وتبكي من هذا؟ تبكي من القبر ولا تبكي من جنة أو نار إذا ذكر لك جنة أو نار؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لهذا كان عثمان، ومن عثمان الذي يبكي على القبر مع أنه مبشر بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عثمان في الجنة ومع ذلك يبكي رضي الله عنه حتى يبل لحيته. فما بالكم بنا؟ ولا يدري الإنسان بما يختم له ولا بما هو صائر إليه. أمن شديد وركون إلى الدنيا عظيم، كأننا لا نموت ولا نقبر ولا نبعث، ثم أماته فأقبره، ثم يطالع. هذه الحقيقة التي لا ريب فيها ولا شك، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بها وهم على القبور: استغفر لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كونوا مع أخيكم إن دعوتم له حال صلاة الجنازة فلا تدعوه عند القبر، فما أحوجه إلى الدعاء؟ ليس أنتم الذين تدعون وتسألونه الدعاء وتسألونه تفريج الخروبات ورفع المدلهمات، إنما هو الذي يحتاج إلى دعائكم. ولو كان صحابيا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، صلى على عمر، صلى أبو بكر على عمر، وصلى عمر صلى عمر على أبي بكر، وصلى الصحابة بعضهم على بعض، وصلى النبي على أصحابه وأخلص لهم الدعاء، وهم خير جيل، وهؤلاء سادات الأولياء احتاجوا إلى دعائنا. كما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعوا فيه، ثم عند القبر لا تدعوه بلا دعاء، قوموا بحق الأخوة واسألوا له التثبيت، استغفروا له، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن ليس بعد شهر أو سنة، فإنه الآن يسأل، بل وقبل الآن حين يصعد بروحه إلى السماء السابعة إذا كان منعما أو لا تفتح له السماء، إذا كان معذبا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي حديث البراء قال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا دليل على عذاب القبر ونعيمه، وأنه حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم من عذاب القبر ونعيمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. وهذا في بيان أن الروح لا تموت، الجسد يبلى، ونرى عظاما بالية ونتنا، أما الروح فلا تموت، فلا أحوال أخرى منذ خروجها. فإن الروح من المستثنيات التي استثناها الله سبحانه وتعالى، فمنذ أن خلق الله الروح ولا تموت الروح، وإنما الموت للبدن حين تفارقه الروح، أما الروح فلا تموت. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى وأبقاه الله عز وجل بإبقائه، فإنه لا يموت، ومثل ذلك الروح. ثم هذه الروح لها أحوال في البرزخ، فمن الأرواح ما يعلق في ما يكون في حواصل طير تفرح في الجنة، وهم أرواح الشهداء. ومن الأرواح ما تكون سابحة في أنهار وبحار من الدم، وهذه أرواح أكلت الربا، الذين يمصون دماء الناس في الدنيا ويستغلون حاجاتهم، فيكون الجزاء من جنس العمل، يسبحون في أنهار من الدماء. كلما أراد أحدهم أن يخرج وقف رجل فألقمه الحجارة حتى يعود. وهناك أرواح في مثل التنور أي الفرن، يأتيهم من تحتهم لهب فيصرخون وتعلو أصواتهم وهم عراة، هذه أرواح الزناة الذين عالت ضحكاتهم وعظم لذيذهم في الدنيا، أما هم في الآخرة فعلى هذا الحال. فالروح وما أدراك من الروح، لا أحوال وأحوال ومقامات ومقامات، فأرواح في عليين وأرواح في سجين، ولا يعلم عاقبة هذه إلا رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. وعن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها. إذا دخل القبر مثلت الشمس عند غروبها، يعني يرى الشمس كأنه يرى الشمس عند الغروب. فماذا يقول؟ سبحان الله، الذي كان على الطاعة كان قلبه معلقا بالمساجد، ماذا يقول؟ هذا حديث جليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، يعني رأى كأن الشمس عند غروبها، فيجلس فيمسح عينيه ثم يقول: دعوني أصلي، دعوني أصلي. وكأنه في الدنيا، لأنه كان متحلقا بالصلاة، صلى وسجد وركع، ورجل قلبه معلق بالمساجد أخذت الصلاة عليه لبة. وهذا ما نطلعه والله في الذين يواظبون على الصلوات، حينما ينزل بهم الموت تراه يخرف في كل شيء بيد أنه لا ينسى الصلاة، يقول: هاتوا لي ماء أتوضأ، أريد الصلاة. وربما جلس يصلي ويصلي ويصلي وهو لا يعي، لكنه يصلي ويصلي ويصلي، لأنه كان قلبه معلقا بالصلاة. ما أعظم الصلاة! حتى إذا وضع في قبر كأنه ما مات، فتمثل الشمس عند غروبها، ثم يجلس فيمسح عن عينيه ثم يقول: دعوني أصلي. سبحان الله، دعوني أصلي. ولذا قال: ثابت البناني رحمه الله تعالى: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبرك فأعطني الصلاة. اللهم إن كنت قد سمحت وأعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. انظروا إلى تعلق القلب بالصلاة، إلى هذا المدى وإلى هذا الحد. اللذة التي كان يعايشها ثابت في الصلاة، فكل من عاش لذة فإنه يسأل الله عز وجل أن يديمها عليه. لذة الصلاة، لذة نقل الخطى إلى المساجد، لذة عظيمة. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنا الصلاة في قبره. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعايش لذة العلم، يسأل نفسه سؤالا فيقول: وهل في الجنة علم؟ هل في الجنة علم؟ طلبه للعلم ومطالعته العلم لذة عظيمة، فيسأل نفسه: وهل في الجنة علم؟ أيضا في طلب علم في الجنة، قلبه معلق بالعلم، فيسأل نفسه: وهل في الجنة علم؟ فيجيب نفسه: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال: أن يسأل بعضهم بعضا عن المسائل التي كانت تشكل عليهم في الدنيا فتظهر لهم على الحقيقة. كانت المسائل في الدنيا على قولين، على ثلاثة أقوال، أما في الآخرة فقول واحد. يبقى إذن في الجنة علم، تلك المسائل التي اختلفوا فيها ظهرت لهم حقائقها على الصواب، قول واحد. فكلما تعلق القلب بشيء خشي أن يحرم منه،

قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو ابن عبد بن العتواري أحد بني ليث قال وكان في حجر أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعته يعني أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم بين ظهراني جهنم على حسك كحسك الثعبان ثم يستجير الناس فناج مسلم ومخدود به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم فهذه نصوص أيضا تبين البعث وهو من أحوال الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت ثم ما يكون في القبر ثم بعد ذلك النفخات التي تكون عند الفزع وعند الصعق ثم البعث فيبعث الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم عظيم لا أعظم منه. وما وصف الله عز وجل يوما بأنه عظيم سوى هذا اليوم، قال سبحانه ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وذلك لعظم ما فيه، فإنه يوم يحصل فيه الناس جزاء أعمالهم، فمن كان يعمل صالحا فله جزاؤه ومن كان غير ذلك فله جزاؤه. يوم يوفى فيه العاملون أعمالهم وجزاءهم في موقف جليل عظيم لا تسمع إلا همسا ولا يتكلم أحد يومها إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يوم يقول فيه الأنبياء على قربه من الله سبحانه وتعالى اللهم سلم سلم، فكيف بمن دونهم؟ يوم تختلف فيه نواميس كثيرة، فالشمس تقترب من رؤوس الخلائق حتى تكون على قدر ميل. يقول الراوي: لا أدري أهو ميل المكحلة، أي العود الذي يكون في المكحلة، أو الميل الذي يميل المسافة فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه إلى نصفه، ومنهم من يلجمهم العرق إلى الجامه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويفسر قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. يوم مهيب فيه أحوال وأحوال ومقامات ومقامات. فمن صراط إلى ميزان إلى تطاير صحف يحشر الخلق قاطبا، جميع الخلق بما فيهم من إنس وجن وطير وحيوان وملائكة وأنبياء، كل يحشر بين يدي ربه سبحانه وتعالى لتظهر عظمته عز وجل ويظهر كبرياؤه. فأين ملوك الأرض؟ وأين عظماؤها؟ أين الذين قالوا فسمع لهم وأمروا فاستجيب لهم؟ أين الذين كانوا لا يظنون عودهم فقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فماذا يقولون يومها حين يقفون بين يدي الجبار سبحانه وتعالى؟ لا تخفى عليهم، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من أحوالهم شيء، ولا يشغله صوت عن صوت ولا شخص عن شخص، بل هو سبحانه يكافئ في أرض المحشر كل واحد بعمله. فبينما يعرق الناس عرقا شديدا إذا به سبحانه وتعالى يؤوي إلى عرشه في ظل عرشه أقواما قاموا له بحق العبودية، فإمام عدل اتقى الله في رأيته واتقى الله في من كان تحت يده، وشاب تفتق مضارة وقوة وكانت المعصية قريبة له، لكنه عزف عن ذلك كله ونشأ في طاعة الله، ورجلان ما اجتمعا على أمر من أمور الدنيا ولما تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فالحب في الله جمعه، فعليه كانوا يلتقون وعليه كانوا يفترقون، إذا التقوا ذكر بعضهم بعضا بربه سبحانه، وإذا افترقوا افترق تواعد اللقاء على طاعة الله سبحانه، يسلم أحدهم على الآخر إذا التقى به ويودعه بالسلام، تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل قام بحق العبودية له سبحانه فصلى وأدى العبودية وقلبه معلق بالمساجد، خشوع تام وإقبال تام، حتى إذا عاد إلى بيته عاد بجسده، أما قلبه فمعلق بالمساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم. هذا هو اليوم الذي كانوا يخافون والذي من أجله تعلقت قلوبهم بالمساجد، ومن شديد هوله خافوا وفزعوا وهرعوا إلى ربهم سبحانه وهاجروا إليه: إني مهاجر إلى ربي سيهديه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تذكر الله وتذكر هذا اليوم الآخر، تذكر أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه، ولئن أطاع شيطانه في لذة دقيقة فماذا يصنع إذا وقف بين يدي ربه في هذا اليوم العظيم؟ فآثر مرضاة الله عز وجل وقال إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. حري أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى أخفاها على نفسه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إمعانا في الإخلاص وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فلم يلتفت إلى ثناء أحد وإنما أحاط صدقته بالإخلاص حتى وقعت موقعها. لهذا استحق أن يظله الله عز وجل، أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل خلع عن الخلق فقام في جوف الليل فنصب قدميه وتلا آياته فعظمت الآيات في قلبه وعظم الرب عز وجل في نفسه فذكر الله ففاضت عيناه. فما أغلى هذه الدموع وما أعزها وما أشحها، فهي دموع إن خرجت فحسبك بها، فعينان لا تمسهما النار منهما عين بكت من خشية الله. فذكر الله وعظمته، ذكر الله وعاين أسماءه وصفاته وحقيقة هذه الأسماء والصفات، فعاش مع اسمه الرحيم واسمه الودود واسمه الغفور، عاش مع أسماء رققت قلبه ورجى بها ربه، ثم طارة أخرى يعيش مع أسماء أخرى، يعيش مع العزيز مع الجبار مع العظيم مع المتكبر مع القهار، فيطالع من عظمة الله وكبريائه ما يجعله يخاف ربه. فهو حين يعاين الأسماء والصفات يعيش بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، فما أعظم الحياة مع أسمائه سبحانه وصفاته. وهذا مصلح عظيم وتفاوت كبير بين عباد الله، فأعرفنا بأسمائه وصفاته وبحقها أقربنا إلى ربنا إلى ربه سبحانه وتعالى. فذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا كله في هذا اليوم العظيم. يؤمن الله عز وجل من فزع، ويؤمن الله تبارك وتعالى من خاف في الدنيا هذا البعث الذي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم بعض صوره، فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهاتهم. فتقول عائشة: قلت والنساء؟ تتعجب عائشة أن يكون النساء عراة يوم القيامة. قال: والنساء؟ قلت: يا رسول الله، فما يستحيى؟ ما في حياء يومها؟ ما يستحيى؟ المرأة ما تستحي من الرجل، والرجل ما يستحي من المرأة. إذا كان الناس يحشرون عراة يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أرأيت مولودا يوم أن يولد ينظر إلى مولود آخر؟ ترى إذا ولد المولود فذكر وأنثى، أينظر الذكر إلى الأنثى؟ إذا ولد الذكر وإذا ولد الأنثى أينظر الذكر إلى الأنثى؟ لا. أليس له عينان؟ له عينان. أليس له عقل وروح وجوارح؟ له. لكن ما ينظر أحد من الآخر. وهكذا يحشر الناس يوم القيامة على هيئتهم التي ولدوا عليها، حتى يظهر فقر الخلق وغنى الرب. إن أحدا لا يقوى أن يستر بدنه ليعلم الناس عظيم قول الله تبارك وتعالى حين ينادي خلقه جميعا كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله أكبر. قد لا يطالع الإنسان هذا المقام، كلنا عار. إن الإنسان يستطيع أن يلبس ما شاء وأن يخيط ما شاء وأن يفصل ما شاء، وقد ينسى نعمة الله عز وجل عليه. فأين كساؤك؟ وأين ثيابك؟ وأين ما يوري جسدك؟ يا عباد كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهكذا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم تكون الكسوة بعد ذلك لمن كساه الله عز وجل. كان من أهل الجنة كساه حللا عظيمة من ذهب وفضة، وأما إن كان من أهل النار فلا كساء، وإنما كساؤه وفراشه ومهاده ظلل من فوقها ظلل من النار، كما قال سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فيقول يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعضهم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث العظيم في قول الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فيقول فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في بيان فضل موسى لما قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى على البشر، يحلف يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجرؤ أن تقول اصطفى موسى على البشر ونبينا خير البشر؟ فوقع هذا الأمر بين اليهودي وبين المسلم. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أعظم وما أحلم وما أكرم صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الفور يبين فضل موسى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى باتفاق، أفضل من موسى وإبراهيم أفضل من موسى، وموسى عليه السلام هو النبي الذي يلي نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. لكن انظروا في موضع يقول فيه الأنصاري تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فيقول صلى الله عليه وسلم مبين فضل موسى فيقول فأكون أول من يرفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل يعني إلى من شاء الله. ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. ألا هو أليس النبي صلى الله عليه وسلم خير من موسى ابن متى؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من موسى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر هذه الحقيقة ألا وهي لا ينبغي أن نفاضل بين أنبياء الله على وجه العصبية. فهو وإن كان أفضل وإن كانت الأفضلية ثابتة من نص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلا أنه لا يجوز أن يخرج هذا التفضيل مخرج العصبية فيفضل هذا نبيا ويفضل هذا نبيا على وجه الانتقاص للدين آخر. ولهذا قال العلماء الجمع بين هذا الحديث أنا خير من يونس بن من قالنا خير من يونس بن متى فقد كذب، مع أننا لو قلنا النبي خير من يونس بن متى فلن نكون كذبة، لأن هذا الحديث محمول على محمل خاص. ولهذا ينبغي أن نفهم نصوص الكتاب والسنة وأن نضرب بعضها ببعض. فقد يقول قائل من هذا الحديث بأن يونس أفضل من النبي وإبراهيم أفضل من يونس، إذن إبراهيم عليه السلام أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى أفضل من يونس بن متى، إذن عيسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم،